وحياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني في هذا اليوم الأغر المبارك، والذي أشرف أن أكون بينكم في هذه الساعات الطوال. الحمد لله، بدأنا بمادة مناهج المفسرين، ثم الآن في مادة إعداد الدعاء، ثم بعدها إن شاء الله في الساعة 10:30 مادة إعراب القرآن الكريم. وخير ما تقضى به الأوقات هو طلب العلم ونشره. مادة إعداد الدعاء من المواد المهمة جدا لطالب العلم الشرعي. الشرف لي والله، وأنا نسيت أن أحييكم، طبعا يعني نسيت أن أحييكم بتحية الإسلام التي اعتدت أن أحييكم بها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وأسأل الله أن يجعل ما نقول وما نسمع زاد اليوم الورود عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. مادة إعداد الدعاء، دائما أقول أن طلب العلم الشرعي يترجم بعلمين. يعني طالب العلم الشرعي إذا أراد أن يترجم علمه فلا بد له من علمين اثنين. العلم الأول فن الدعوة، أن يتسلح بفن الدعوة حتى يرى الناس أثر علمه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أحكام التجويد وقراءة القرآن الكريم. فالإنسان يصلي في الناس، يؤم الناس، يقرأ القرآن الكريم، ويكون خطيبا، ويكون واعظا وداعية. فلذلك إذا أخفق طالب العلم الشرعي بفنون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لن يستطيع أن يوصل رسالته إلى الناس إلا منقوصة. وكذلك إذا أخفق طالب العلم الشرعي في تعلم القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم أيضا، ما الميدان الذي يمكن أن ينفع الناس به؟ لذلك أيها الإخوة والأخوات، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست نخبوية. قد يكون المفتي لا يسأله إلا قليل من الناس عن بعض المسائل، لكن خطيب الجمعة والواعظ الذي يقف والواعظة التي تقف بين الناس إنما تقف في عموم الناس دون تمييز ما بين عالم أو جاهل أو غني أو فقير أو ذكر أو أنثى، فهو يقف يتحدث، فما على الناس إلا يستمعوا، إما أن يقدم للناس مادة علمية طيبة يسعد الناس بها، وإما أن يخفق في هذا الميدان. فلذلك أنا أقول تاج العلوم الشرعية هو هذين الأمرين، فنون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تلاوة القرآن الكريم، أحكام التجويد، كيف يقرأ القرآن للناس، كيف يؤم بالناس، كيف يتلو القرآن. وهذان علمان ينبغي أن يركز عليهما طالب العلم الشرعي، لأنه ممكن أنا إذا كنت محدث قد لا يحتاج الناس إلى علمي إلا نخبة، وإذا كنت مفسرا كذلك الأمر. أما الدعوة إلى الله فيحتاجها الناس، والداعي إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو طبيب، طبيب يتجول بين الناس في دعوته. فعلى هذا أيها الإخوة المكرمون والأخوات المكرمات، أنا حريص كل الحرص على أن ينخرط طلاب الجامعة إن استطاعوا في هذه المادة، إما أن يسجلوها كمادة رسمية، وإما أن يدخلها كمستمع، لأنكم سترون أن بها فائدة عظيمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إعداد الدعاء، أولا ما هو تعريف الإعداد؟ ما هو تعريف الإعداد؟ يعني تقول أنت أعددت الطعام، أعددت الكتاب، تقول لزوجتك أعدي لنا الطعام، أعدي لنا الطعام، لأنه الآن لو يسمعنا دعاة المساواة وأنت تقول أقول يعني تضرب مثالا أقول للزوجة أعد الطعام، يعتبرون ذلك تمييزا وامتهانا من كرامة المرأة. أما إن المرأة بتسوق شاحنة بتوقف على الكازيات بتبيع كاز وتبيع مشتقات البترول وتشتغل في المحاجر والمقالع، هذا ما في إشكال، وهذا شيء مشاهد وملاحظ. فلذلك الإعداد، بلاش نخرج عن النص، يعني الإعداد هو التهيئة والتجهيز والتحضير، تمام. وين باقي الإخوة طيب الأخوات؟ ماشي، التهيئة والتجهيز والتحضير، طب باقي الإخوة إيش عندهم؟ لابد أن تكون هذه المادة تفاعلية، لابد أن تكون هذه المادة تفاعلية. إذن هو التحضير والتهيئة والتجهيز، تمام، ما شاء الله. فلما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أي هيئوا وجهزوا وحضروا لهم ما استطعتم. ونحن حينما نقول إعداد هي مصدر أعد إعدادا، هي مصدر أعد إعدادا، تقول شرب شربا، أكل أكلا، أعد إعدادا، نام نوما، دمر تدميرا، هذا يسمى عندنا علم المصادر في اللغة العربية. فإعداد الدعاء المقصود به هو تهيئة وتدريب وتطوير الدعاة بالوسائل والعلوم اللازمة لإيصال دعوة الحق إلى الناس، هذا معنى الإعداد في الاصطلاح. نحن نريد أن نهيئ وندرب ونطور الدعاء، يعني نطور إمكانات الدعاء بالوسائل والعلوم اللازمة لإيصال دعوة الحق إلى الناس. لأنه برضو مسألة يعني علم الدعوة ما هي مسألة والله يعني مش مسألة فزعة أو والله حماسة في النفس لنخرج ندعو إلى الله، لا، هي إعداد تهيئة وتدريب وتطوير، تهيئة وتدريب وتطوير الدعاء بالوسائل والعلوم اللازمة لإيصال دعوة الحق إلى الناس. لابد أن يكون الداعية متسلحا، أما أن يدخل الداعية إلى الميدان بغير سلاح فجزما أنه سيفسد أكثر مما يصلح. وبعض الدعاء يقول لك يا أخي نتدرب في الميدان، لا، ما هو صحيح، مش صحيح على الإطلاق ومش خطأ على الإطلاق. كيف ليس صحيحا على الإطلاق وليس خطأ بإطلاق؟ واحد قال نتدرب في الميدان، ليس صحيحا بإطلاق وليس خطأ بإطلاق. من يقول لي كيف؟ وله عندي درجتان، من يقول كيف وله عندي درجتان؟ من يقول لي كيف؟ والله أشعر أنكم نائمون، ترى أنا والله نعسان أيضا، فيعني إذا ما تفاعلت معي أنا والله أتعب، فأريد أن تصحصحون إن شاء الله هيك بلفتاتكم الجميلة. يا أخي جاوبوا لو كان خطأ، ما في إشكال، إحنا بنتدرب. مروة بتقول الخبرة نأخذها من الميدان، شلون؟ أنا قلت أحد يقول لواحد يا أخي نتدرب في الميدان، قلت ليس خطأ بالمرة وليس صوابا بإطلاق، ليس خطأ بإطلاق وليس صوابا بإطلاق. قوله نتدرب في الميدان، نقول هذا الكلام ليس خطأ بإطلاق وليس صوابا بإطلاق، له صح 100% وله صواب 100%، كيف هذا اللغز؟ يلا اجتهدوا، الكل لازم يجتهد. أنا أريد أن أعرف أنكم موجودون معي أصلا. نعم، مرة أخرى، إحنا قلنا في تعريف الإعداد هو تهيئة وتدريب وتطوير الدعاء بالوسائل والعلوم اللازمة لإيصال دعوة الحق إلى الناس. هاي السؤال، أنا أقول هذا الكلام ليس صوابا بإطلاق وليس باطلا بإطلاق، ليس باطلا بإطلاق وليس صوابا بإطلاق. الأخت مروة تقول لي لكي ندخل إلى الميدان لابد أن يكون عندنا الأساسيات، أما الخبرة والتطوير فنأخذها من الممارسة. هذه هي الإجابة، هذه هي الإجابة. وكذلك الأخت منال تقول لي أن الداعي بحاجة للتدريب دائما في الميدان ليطبق ما أخذه، جيد، ليطبق ما أخذه من أساسيات يكون ذلك في الميدان، هذا كلام صحيح. أما أحد لا يحمل أساسيات، الأختين تقول لابد أن نحاضر وجهز أنفسنا قبل العطاء وبالممارسة بالميدان يزداد عندنا الخبرة والعطاء. صح 100%، والله كلام صحيح. يعني ما قلت يا أختنا هند والأخت منال وأيضا الأخت مروة، كل الكلام إن شاء الله متطابق، تختلف في ذلك العبارة، ولكم الحق إن شاء الله سبحانه وتعالى بالدرجتين، لكنني أنا رجل يعني نساء في مثل هذه القضايا، فتذكرون إن شاء الله سبحانه وتعالى عند الاختبار النهائي. يعني العبارات الثلاثة رائعة جدا وكلها تدل على الذي كان يدور في خلد إن شاء الله. طيب الآن، طيب ما هو تعريف الدعوة؟ ما هو تعريف؟ نعم، خطأ أن ننزل الميدان ولا يكون عندنا الخبرة. يعني هو مسألة الخبرة منقول خطأ ننزل للميدان وما يكون عندنا الأساسيات. هو لازم ننزل للميدان ويكون خبرتنا قليلة، لازم، لأنه أنا أتدرب على الخطابة لكني أنا ما رقيت منبرا، فلا بد أن أرقى منبر، إذا تزداد خبرتي في الميدان. نعم، طيب قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. صح. الآن ما هو تعريف الدعوة أحبابنا وأخواتنا الكريمات؟ ما هو تعريف الدعوة؟ ما هو تعريف الدعوة؟ ما هو تعريف الدعوة؟ الدعوة هي كلمة الحق. كيف؟ ماشي. قالوا كلمة الحق، كيف يعني؟ أريد تعريف يكون أدق أصوب. بالبداية خلينا تبليغ الحق، جيد. طيب قبل يعني ما قلتم الدلالة على الله، ممتاز. تبليغ الحق، ممتاز. ندعو الآخرين لما آمنا به من الحق، ممتاز. الدلالة، ممتاز. الدعوة، خلينا إبلاغ شريعة الله، ممتاز جدا. الحث على فعل الخير جزئية من الدعوة، يعني هي خصوص من عموم. لكن تعريف الدعوة في اللغة ابتداء، إيش الدعوة في اللغة؟ ما هي الدعوة في اللغة ابتداء؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح، جزئية من الدعوة. نعم، يعني خصوص وعموم، يعني ما تقولون هو مفردات لفلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ما قلتم قبل قليل الدلالة وتبليغ الحق صح 100%، والأمر بالمعروف صحيح، والحث على فعل الخير صحيح. طب في اللغة ابتداء الدعوة منين أجت؟ منين أجت كلمة الدعوة في اللغة ابتداء؟ الدعوة في اللغة، لا هي ليست التبليغ من ناحية اللغة ابتداء، هي تبليغ الحق، إيصال الحق. لكن ابتداء الدعوة إذا رجعتم إلى المعاجم وإلى القواميس تجدوا بمعنى المناداة والصياح، تنادي به صحت به وأي استدعيته دعاه أي صاح ونادى. هي في بدايتها ينادي يا قومنا أجيبوا داعي الله. فالدعوة من دعا يدعو فهو داع أي بمعنى منادي، فينادي هذا يدعو. يجي يقول فلان تفضل إلى الطعام، يا محمد تفضل إلى الطعام، فتقول فيتحرك فيقول له واحد وين رايح، قال والله فلان دعانا إلى الطعام. فتلبية تسمى عندنا تلبية الدعوة. فالدعوة هي الطلب والمناداة، الطلب والمناداة، أطلبك أناديك أقول لك تعال، فلما أناديك فأنا أدعوك، وهكذا. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني لا تنادي باسمك، نادي باسم أبوه، هذا في حالة التبني، تمام؟ ادعوهم لآبائهم أي نادوهم بأسماء آبائهم، واطلبوهم بأسماء آبائهم، يا محمد ابن كذا، ولا تقول فلان ابني إذا لم يكن ابنك، تمام؟ ادعوهم لآبائهم. فلذلك هي المنادى. ثم بعد ذلك يعني أصبحت الدعوة بمعنى دلالة الناس. فلذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو الدعوة إلى الدين هي دلالة الناس إلى دين الحق، أو دلالة الناس إلى طريق الله، أو إرشاد الناس إلى الصواب من كتاب الله وسنة النبي، أو إرشاد الناس إلى الإسلام. كل هذا ما في إشكال، لكن لابد أيها المكرمون والمكرمات لابد من إضافة حتى يكون التعريف جامعا مانعا، وأتمنى لو أنكم تكتبون. يعني قال إرشاد الناس، لاحظ أنه ما قلنا إرشاد المسلمين، لأنه الدعوة إلى الله ليست متعلقة فقط بالمسلمين، فذلك هي متعلقة بكل البشر، حتى الجن يعني هم مطالبون بتلبية دعوة الإسلام. فلذلك دلالة الناس أو إرشاد الناس إلى دين الله بالوسائل والأساليب المناسبة، بالأساليب والوسائل المناسبة. إذن الدلالة والإرشاد أنني أنا أبصر الطريق، أوضح الطريق الحق إلى الناس. طيب السؤال الآن، لما أنا أقول دلالة الناس إلى دين الله الحق، طيب واحد مسلم ألا ندعوه؟ واحد مسلم ما بندعوه؟ واحد مسلم لا ندعوه؟ مثلا واحد مسلم يعني ما بندعوه؟ ما رأيكم؟ بلى. إذن أيضا دلالة المؤمنين. طيب ما هو دلالة المؤمنين؟ طيب ما هو أصلا دال ومنتهي، يعني والحمد لله مسلم ومؤمن ومصلي ومزكي، طيب كيف يعني ندعو؟ كيف ندعو؟ طيب ما هو الحمد لله هو واصل لدين الله الحق وما شاء الله عليه، لماذا ندعو؟ أحسنت يدي مع قيلان، الله يوفقك، صحيح تذكير، وأختنا أيضا هند قال التذكير، المقصود بذلك التذكير، أننا نذكر، لأن طبيعة الإنسان لابد يصيب فتور مهما بلغ. لا يوجد إحنا عندنا يعني بعد الأنبياء لا يوجد عصمة، تمام؟ فلذلك دعوته بتذكيره، والتذكير نوع من أنواع الدعوة، نوع من أنواع الدعوة التذكير. نذكرك بقيام الليل، نذكرك بصلة الرحم، نذكر الناس، لأنه يعني الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما قال تنفع الكافرين. التذكير أصلا لازم للمؤمنين، بنذكرهم نشحد هممهم، بزيد يعني واحد مثلا والله بيقوم الليل أذكره بقيام الليل، نعم أذكره حتى يزيد ويبالغ أكثر. واحد ما شاء الله متصدق ومنفق، كمان أذكره بالصدقة، إيه أذكره بالصدقة من باب أنه لعله يزيد ولعله يصل. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى، يعني دائما الإنسان لابد يكون عنده طموح عالي عالي جدا. ما في شيء يعني عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا يوجد والله مثلا أنا حدي في الطلب هالقد، لا، الإنسان يبالغ في الطلب، يعني يبالغ في الطلب ويلح على الله سبحانه وتعالى، من ضمنها أن يطلب من الله الدرجات العلى في الدنيا. فلذلك المصلي والمزكي والصائم هذا أيضا نذكره، لأنه لربما يدخل عليه رياء لربما، وهذا الشيء لابد منه، يعني والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهكذا قال كل أمتي خطاء وخير الخطائين التوابون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التذكير هو نوع من أنواع الدعوة إلى الله. إذن دلالة الناس المؤمن والكافر والبوذي والمصلي وتارك الصلاة والزاني والمرابي كلهم يعني ندعوهم إلى دين الله بالحق بالوسائل والأساليب المناسبة. ما الفرق ما بين الأسلوب والوسيلة أيها المكرمون والمكرمات؟ ما الفرق بين الوسائل والأساليب؟ ما الفرق بين الوسائل والأساليب؟ ما الفرق بين الوسائل والأساليب؟ ما الفرق بين الوسائل والأساليب؟ ما الفرق ما بين الوسائل والأساليب؟ يلا يا مشايخ اجتهدوا معي. الوسيلة هي الأداة الموصلة للمراد. طيب والأسلوب؟ الوسائل الأدوات. طيب والأسلوب؟ إذا قلت الأسلوب طريقة التبليغ، فرق هيك حاجة تفريق هيك ذكي جدا حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى تحصلوا درجة طيبة بإذن الله. الذي يجيب وما شاء الله يكون قد تجاوز القنطرة عندي إن شاء الله. يا سلام مروى سيد، الوسائل المادية والأساليب معنوية ما شاء الله. خلاص أظن مروى سيد أنت درست عندي الدعوة، أصول الدعوة. هل درست مادة أصول الدعوة عندي؟ هل درست يا مروة أصول الدعوة؟ ما هي؟ جزاكم الله خير، كل اجتهاداتكم طيبة، لكن الذي قالته مروة سيد يعني حقيقة اختصر علينا كلاما. إذا يكون الله قد فتح عليك فتحا مبينا، لأنه كنت أظن أنه ما من أحد يعرف هذه المعلومة سواي، وهذا يدعوني إلى إلى إلى التواضع لكم إن شاء الله. بارك الله بك. أنا أفهمك شلون الوسيلة مادية وشلون الأساليب معنوية. الوسيلة مادية مثلا الواتساب وسيلة مادية، السيارة، المنشور، المطوية، المسرحية مثلا، الأنشودة، المقاطع، الرسوم المتحركة، هذه بنسميها إحنا وسائل يعني مادية ملموسة بنستخدمها. مثلا بنستخدم مثلا الزخرفة، بنستخدم الكتابات، بنستخدم كذا هاي الأشياء. والأساليب المعنوية هي الطرائق النمطية في الدعوة. كيف يعني الطرائق النمطية في الدعوة؟ لا علاقة لها بالماديات. يعني مثلا أسلوب القصة، أسلوب الترهيب، أسلوب الترغيب، أسلوب الحوار، أسلوب الجدال بالتي هي أحسن، أسلوب ضرب المثال، هذه تسمى أساليب مادية. يعني مادة الدعوة واحدة، ولكنني أحاول أن أوصلها للناس بأساليب متنوعة. مثلا أنا بدي أرغب الناس والله مثلا بالصدقة، فآتي مثلا بأسلوب الترغيب، الترغيب الترغيب أرغب. ممكن آتي بأسلوب القصة، أضرب مثالا مثلا عن قصة رجل متصدق. ممكن آتي على سبيل المثال بأسلوب الترهيب، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فلذلك الأساليب معنوية ثابتة ما بتتغير، يعني قطع ثابتة، بمعنى أنه لا مجال فيها للاجتهاد. الاجتهاد فيها في التنوع، متى أصنع الترغيب متى أصنع الترهيب. فلذلك الترغيب والترهيب وضرب المثال والقصة والحوار والجدال بالتي هي أحسن. أما الوسائل فالوسائل اجتهادية، أنت تبتكر من هذه الوسائل ما يفتح الله بها لك، وكذلك تستثمر. يعني الآن أول على سبيل المثال ما يعني نزلت الفضائيات والستلايت وكذا، كانت كلها تدعو إلى الفجور والخنا، وكل واحد لربما كان يضع فوق بيته مثلا هذا الطبق اللاقط، كان يتهم بالسوء، يتهم بالفحشاء. لكن بعد فترة الدعاة والعلماء حاولوا أن يزاحموا هذا الباطل، فانتشر بعد ذلك خير كثير من خلالها، وأصبح من الطبيعي أن يضع الإنسان شيئا فوق بيته مثلا ليستفيد من الخير الذي يمكن أن يصل. ومشايخ ما كنا يمكن أن نراهم على أرض الواقع لولا أن من الله يعني بمثل هذه الأشياء. نفس الشيء الإنترنت، يعني كان إنترنت تهمة وسبة. نفس الشيء الشات والواتساب والتويتر والأشياء هاي كانت تهمة بالنسبة لأي واحد. فلما زاحم أهل الحق أهل الباطل أصبح من الممكن يعني أن تكون هناك مثل هذه الجامعة المباركة التي تدرس عن بعد، يعني الحمد لله يعني نلتقي بفضلاء وفاضلات وعلماء وإخوة ما كان يمكن أن نلتقي بهم لولا أن من الله علينا بمثل هذه الأشياء. هذه تسمى عندنا إيه؟ تسمى عندنا الوسائل، هذه مادية فنبتكر فيها ما شئنا. الأساليب هي الطرائق في الطرح، طريقتي في الطرح المعنوي، هل أطرح القصة ولا ترغيب ولا ترهيب. أتمنى أتمنى أتمنى وأرجو أن تكون قد وصلت الفكرة. إن لم تصل الفكرة فلا تجعلها حبيسة في قلوبكم، قولوا لم تصل حتى أحاول إن شاء الله أن أوصلها بطريقة أيسر من ذلك إن شاء الله. نعم. هل وصلت للجميع؟ كونوا أكثر تفاعلا، الله يرحم والدينا ووالديكم. طيب الحمد لله، أوصل الله لنا ولكم إن شاء الله الخير والبركة والعافية. طيب، طب من هو الداعية؟ هيخلصنا للدعوة. من هو الداعية؟ بفضل الله. من هو الداعية؟ ما هو تعريف الداعية؟ ستصلك، لا تخافي إن شاء الله، ستصلك بإذن الله من يعني فترة، يعني بإذن الله ستصلك إن شاء الله. من هو الداعية؟ ما هو تعريف الداعية؟ قالت أختنا ديمة الشخص الذي يدعو إلى شرع الله. أفيدكم حاجة منهجية في البحوث شيخاتنا وشيخنا، حينما تريد أن تعرف شيئا لا تحاول أن تجعل الاسم الذي تريد أن تعرفه من ضمن التعريف. يعني مثلا واحد يقول في تعريف الدعوة، الدعوة هي دعوة الناس إلى الحق. ما هو أنا ما أبغى تعريف الدعوة. أختنا ديمة قالت الشخص الذي يدعو، حاول استبدل كلمة يدعو الذي يدل يبلغ، تكون هذا أطيب إن شاء الله. الداعية إلى الله، أختنا قالت الشخص الذي يدعو، نقول يبلغ إلى شرع الله، جيد، هو الشخص الذي يبلغ الدعوة. أيضا يمكن كلمة الدعوة الذي يبلغ مادة مثلا الدعوة، يبلغ دين الله. هو الإنسان الذي يحمل فكرا معينا يدعو إليه. نحن نريد الداعية إلى الله. واحد يدعو إلى الشيوعية، هذا ما نفيه. الداعية أن مقصودنا بذلك الداعي إلى الله، يعني يتبنى يحمل فكر شيوعي رأس مالي صفصطائي لغيره، ما نفيه. الآن إحنا نريد يحمل فكرة شرعية، أو الذي يحمل دين الله ويذكر الناس به أو يبلغ الناس به، صح. أخت تقول الإنسان الذي يبلغ إلى طريق الله، يوصل إلى طريق الله، يوضح طريق الله، لطيف جدا. نعم غيره. الشخص الذي يهدي إلى الحق هداية دلالة. أحسنت يا أمري، أحسنت يا أمري. لاحظوا قالت هداية دلالة، هداية دلالة. والهداية نوعان أيها المكرمون المكرمات، هداية التوفيق، وهذه بيد الله، الله يوفق من يشاء إلى دينه، هذا عند الله. وهداية دلالة وإرشاد، هذه واجبنا، واجبنا أن نرشد. أما هداية التوفيق مش بإيدنا، هذا إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، هذا ليس بيدنا. الذي بيدنا وأمرنا الله به هو هداية الإرشاد. ليه؟ لأنه يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، هل يكون هذا ليس هاديا؟ لا، هو بلغ وكان هاديا على خير ما يقوم به الهادي، ولكنها هداية دلالة وإرشاد. أما دلالة التوفيق فهذه بيد الله. يعني نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يعني يمارس هداية الدلالة والإرشاد، ولكن الله سبحانه وتعالى له شأن آخر، فما آمن معه إلا قليل. نعم. إذن الداعية هو الدال والمرشد غيره من الناس إلى دين الله، الدال غيره أو الذي يرشد غيره أو الذي يهدي غيره، يهدي غيره إلى دين الله بالوسائل والسبل المتاحة، بالوسائل والأساليب المباحة. هذا الدال المرشد أو الذي يدل أو الذي يرشد أو الذي يهدي غيره من الناس، طبعا غيره، لأنه واحد يقول طيب والجن، إحنا الجن هم ميدان دعوتنا بالتبعية وليست بالأصالة. يعني واحد يقول طيب والجن كيف ندعوهم؟ نقول إحنا من خلال دعوتنا للإنس نحن ندعو الجن، لأنه أنا شلون ودي أجمع الجن وأقول والله اليوم أنا أعذروني أنا عندي محاضرة للجن عبر الميكسلر، يعني ما عندنا، ما أعرفه، محجوبون عني، فيعني ما عندي قدرة إني أنا أقول والله أنا لا أريد أن أقصر في دعوة الجن، لهم نصيب، فأروح أجلس في مكان وأقول اجمعوا لي الجن، شلون أجمعهم هذول؟ ما يجتمع. ذلك دعوة الجن هي بالتبعية وليست بالأصالة، حتى ما يقول واحد التعريف قاصر لأنك تقول الناس ولا تقول الجن، لا، الناس والجن هم ميدان دعوتنا، لكن الجن بالتبعية وليس بالأصالة. واضح يا مشايخنا وشيخاتنا؟ واضح؟ نعم. أخونا أيمن أصفري يقول الشخص الذي يعلم الناس الحق على بصيرة. الله يجزاك خير، جميل جميل. طيب ما الذي يعني نريد أن ندرسه في هذا المساق؟ ما الذي نريد أن ندرسه في هذا المساق؟ الذي نريد أن ندرسه في هذا المساق أولا إعداد الداعية وإعداد مادة الدعوة، إعداد الداعية وإعداد مادة الدعوة، إعداد مادة الدعوة. طبعا هذا يعني سابق لأوانه، لكن هذا حتى تكونوا على بصيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى مما ستدرسونه بإذن الله. إعداد الدعوة أو مادة الدعوة، إعداد مادة الدعوة المقصود بها المضمون الذي سأوصله إلى الناس، المضمون الذي سأوصله إلى الناس، هذا المضمون العظيم من الكتاب والسنة وأقوال العلماء وغيرها من هذه الأشياء، وهذا له ميدان. وأيضا إعداد الداعية، وإعداد الداعية لا بد أن يكون يعني من خلال إعداد الداعية خلقيا ومعنويا، خلق الأخلاق أعمال القلوب المعنى، وعلميا لا بد أن نسلح الداعي إلى الله بالعلم الشرعي، وأيضا تعليمه الحكمة، وضع الشيء المناسب في مكانه المناسب، وأيضا تزويده بالوسائل، وأيضا إعداده تواصليا، تواصل من خلال لغة الجسد، ومن خلال التواصل النطقي، كيف يتكلم، كيف يتحدث. وعندنا أيضا من الأشياء التي سندرسها بإذن الله سبحانه وتعالى كيف نتواصل مع المدعوين، يعني كيف نتعرف على حال المدعوين، لأن المدعوين هم ميدان دعوتي، فلا بد من دراسة حال المدعوين ومعرفة المسح الاجتماعي لهؤلاء الناس، هل هم مسلمون أم ليسوا مسلمين، هل هم فقراء أغنياء، هل عندهم شبه ما عندهم شبه، هل هو مجتمع بسيط أم مجتمع معقد. هذه مهمة جدا في الدعوة. ثم أيضا لا بد من دراسة سبل الدعوة ووسائل الدعوة وميادين الدعوة، سبل الدعوة ووسائل الدعوة وميادين الدعوة، ميدان مثلا ميدان الدعوة الجمعيات الخيرية، هذا ميدان. ميدان الدعوة النوادي الرياضية، هذا ميدان. ميدان الدعوة المسرح، سبل الدعوة، سبل الدعوة المكتوب المقروء كما سنأتي، وسائل الدعوة الترغيب الترهيب، ضرب المثال ضرب القصة، وهكذا. والكتب التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أنصحكم بها هو كتاب طيب جدا، وأظنه إن شاء الله جامع، وهو من جزئين، كتاب اسمه الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية للدكتور عبد الرحيم المغذوي، المغذوي. المغذوي وهو أستاذ دكتور في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهذا من أشمل الكتب وأجملها طبعا، وإن كان فيه بعض الأحيان استطرادات وإسهابات. الأسس العلمية، العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية لعبد الرحيم المغذوي، وليس المغذوي، المغذوي كما كتبته لكم. هذا كتاب طيب ورائع وسهل العبارة، لكن كما قلت فيه بعض الإطالة في بعض الجوانب، لكن إن شاء الله يعني أنتم أهل حصافة تستطيعون بعد إن شاء الله فترة أن تميزوا ما هو النافع من مما هو، كله نافع والحمد لله، لكن قد يكون هناك أشياء لا تحتاجونها في هذه المرحلة. في هناك يعني كتابان هو كتيبان مبسطان، هما أشبه إلى القواعد والأسس يعني المصغرة التي تحتاج إلى الشرح، وهي على شكل دورة كتابان يتداخلان بعض الأحيان كتيبان. الكتيب الأول تحفة الأريب في صناعة الخطبة والخطيب، تحفة الأريب في صناعة الخطبة والخطيب، والكتاب كتيب هذا لي وأنا أعطي فيه دورات لطارق خوالده، تحفة الأريب في صناعة الخطبة والخطيب، وهو خاص طبعا في الخطابة لكن يتطرق إلى يعني بعض الأسس وبعض الجوانب التواصلية المهمة. وهناك كتيب آخر يتداخل معه ولكنني خصصته للأخوات الفضليات، وأظن أن من بعض أخواتكم التي معكم الآن قد درسنا هذه الدورة، وهي البدور الزاهرة في صناعة الواعظة الماهرة، البدور الزاهرة في صناعة الواعظة الماهرة، وهو كتيب طيب. وهذا الكتابان يعني سأرسلهما إن شاء الله سبحانه وتعالى لكم يعني إن شاء الله إلكتروني بإذن الله، أرسلهم إن شاء الله على شكل إلكتروني على الجروب قريبا إن شاء الله تستفيد تسحبه، يعني هي ورقات صغيرة لكنها مفيدة جدا وطيبة إن شاء الله. البدور الزاهرة في صناعة الواعظة الماهرة، واضح؟ الكتاب الأول تحفة الأريب في صناعة الخطبة والخطيب لطارق خوالده، والثاني أيضا البدور الزاهرة في صناعة الواعظة الماهرة، هو فيه أشياء متداخلة مع الكتاب الأول لكن خصصته للإناث لأنه يعني موضوع الخطابة للمرأة ليس له ميدان، إنما ميدانها الوعظ والإرشاد. نعم، البدور الزاهرة في صناعة الواعظة الماهرة، فإن شاء الله سبحانه وتعالى أرسلهما قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى وتسحبهم تستفيد منهم إن شاء الله. أنا والحمد لله نعم موجود، لكن إحنا سنرسله إن شاء الله إلكتروني بإذن الله. وهناك الحمد لله بعض طلاب العلم في أظن أبها أو عسير، أظنهم قالوا لي قبل فترة طويلة أنهم شرعوا في شرح الكتيب، لكني لا أدري والله أين وصلوا به، لكن هو إن شاء الله يعني فيه فائدة، ومن خلال الدورة المحاضرة هنا أظن ستضعون بعض التعليقات التي تفيدكم إن شاء الله. طيب يا إخوان أخواتي الكريمات، إحنا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى هناك صفات عامة، صفات عامة وهي أساسية للداعية إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات العامة والأساسية تستقيم دعوة المرء إلا بها، وإلا تكون الدعوة شوهاء وتنقص قيمة الدعوة بقدر نقص هذه الصفات. من ضمن هذه الصفات ما الذي يعني أنا أريد أن أسمع يعني إن شاء الله منكم، ما هي الصفات التي ينبغي أن تكون في الداعية إلى الله سبحانه؟ أختنا ديما قالت العلم والبصيرة والحكمة، ماشي جيد، العلم والبصيرة والحكمة. ريم حامد بتقول الحكمة واللين والرفق، طيب ممتاز. نعم مروة تقول الصبر والحلم والأناة، عز الشريف تقول الإخلاص، وفاطمة تقول الإخلاص في العمل، وعزة تقول الصبر، وأيمن يقول صحة العقيدة والخلق الحسن، وبلال أو سيدرة أو كذا والله ما نعرف كأقرأ الاسم، الصبر واليقين والصدق مع الله جيد. أخت منى تقول الصبر والعلم والخلق جيد. نعم. جنة اليقين تقول الإخلاص. نعم. والصدق. نعم. غيره. لماذا أجد الأسماء ولا أجد المشاركات؟ عمرو بيقول العمل بما يدعو. أم مريم بتقول القدرة على فهم حال الآخرين. سديرة بلال، سديرة أنثى؟ أنثى سديرة؟ أو سديرة؟ وأم مريم تقول فهم الواقع. والدر المكنونة تقول أن يكون فقيها. وعمرو بيقول فقه الواقع. نعم. أيضا لا ابتسام. حفظك الله يا سدير، أعتذر والله. نعم أبو شعيب الجزائري، أعتذر والله، الله يوفقك. يعني حتى لو كنت أنثى من أهل الجنة إيش بدك أحسن من هيك يا سديرة؟ ولو كان البعيد ذكر من أهل النار وما ينفعه. الله يسلم. القدرة جنة اليقين توصيل معلومة. الفراسة عمرو العلم بالشرعي، العلم بالشرع. هند تقول الإخلاص وحسن السيرة والسمعة جميل. ديما بتقول قل هذه سبيلي، يعني اختصرت علينا الآية الكريمة أحسنتي. عمرو يقول حمل هم الدعوة. فاطمة تقول التواضع. جنة اليقين تقول سلامة العقيدة. الله يحفظكم يا سديرة. عمرو يبتسم الأزهري، جعل الله البسمة مرسومة على شفاهكم جميعا. الحمد لله. طيب ما شاء الله، جميل جميل جدا. إذن إحنا لابد إن شاء الله أن نقف عند هذه الصفات. ليه؟ لأنه إحنا بعد فترة أحسنت لا والله يا شيخ، يعني الأنثى يعني تحيط بنا من كل جانب. وأنا دائما أقول الكون بلا أنثى صحراء. الأنثى أم وزوجة وابنة وأخت وعمة وجدة وخالة. نعم. فكتبت قصيدة مرة والله، اللي يدخل على موقعي على الفيسبوك أظن يجدها ضمن 2015، لكني أنا أنسى بعض الأحيان والله. هي يعني شعرورة صغيرة ليست قصيدة. قلت يقول سفيهنا أنثى فقلت حياتنا أنثى، فأمك كابدت وعثى لتملأ يعني تملأ يومكم غيثا. هي موجودة يعني، اللي بيدخل على الأنشورات 2015 يجدها إن شاء الله. طيب على العموم لابد أيها المكرمون والمكرمات أن نقف عند هذه الصفات، لأننا بعد فترة إن شاء الله سنحتاجها عند كل وقفة. نعم نعم أحسن صحيح. وراء كل رجل عظيم امرأة. نعم. طيب نأتي إلى الصفات العامة للداعية، لأنها هي التي يعني هي المربط الأساسي لكل عملنا في هذا المساق المبارك. أولا كما قلتم، ونحن إنما نرد بضاعتكم إليكم إن شاء الله، كما قلتم الإخلاص لله سبحانه وتعالى وطلب المعونة منه. لماذا الإخلاص؟ طيب لماذا الإخلاص أيها المكرمون والمكرمات؟ لماذا نركز كثيرا على موضوع الإخلاص؟ وإيش علاقة الإخلاص بالنجاح؟ يعني ما ممكن يكون هو لا يريد وجه الله وهو مشهور عبر الفضائيات وعبر المواقع والمعجبين ويعني الملايين تتدفق إليه، هو يقول لك أنا أريد الدنيا. إيش علاقة موضوع الإخلاص بالنجاح؟ ما هي علاقة الإخلاص وما هي علاقة الإخلاص بالنجاح. قالت مروة: لأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. واحد يقول أنا ما عندي مشكلة، أنا حر. عز الشريف قل لأنه شرط لقبول العمل. واحد يقول ما بدي قبل، أما التوفيق صح لأنه سبيل التوفيق من الله، سبيل القبول كلامك تجاه الناس، يعني يصبح كلامك. الأخت هند قل لأنه لولا لذهب العمل هباء ماشي. خففوا علي بس خلني أشوف ما شاء الله. طيب حتى يكون عمل مقبولا قلتم أنتم، ويعني واحد يقول أنا ما أريد يكون عملي مقبول، أنا أريد وجه الناس. ما شاء الله وين رحت؟ والله أنا ما أدري وين رحنا. شرط قبول العمل، هند يقول لولاه لذهب العمل هباء منثورا. ديما بتقول حتى يكون عمله مقبولا عند الله فيوفقه الله أيضا. يعني هي أهم نقطة في ذلك القلوب بين إيش؟ بين إيش؟ يعني نعم، الأعمال بالنيات، التوفيق من الله. أحسنتم، هذا كلام دقيق. شرط قبول العمل الدواعي والتوفيق يكون من الله صحيح، لأن من كان عنده إخلاص صحيح يوفق من الله للعمل الصائب ويوفق من الله للقول الصحيح. أحسنتم، إذا أخلص لله عز وجل يا سلام فتح الله له قلوب البشر. هذا الكلام، فتح الله له قلوب البشر، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ذي معقلان قل يضع له القبول في الأرض. صحيح، يا سلام صحيح. إذن يا إخواني الكرام، أنا أحرص على أن يكون كلامي مقبولا، لا لأنه أنا والله أريد أكون مشهور ولا أريد يشار إلي بالبنان، أنا أريد أن يكون كلامي مقبولا بين الناس حتى يهتدي الناس إن شاء الله. وعلى قدر الإخلاص يكون القبول. وقالوا ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. وأنا أقول دائما ابن القيم رحمه الله يقول الكلام واحد لكنه يصبغ بقلب صاحبه. الكلام يصبغ بقلب صاحبه فيخرج، فذلك تجد حرارة الكلام، تجد حرارة المشاعر، تجد كأن الذي يتكلم يتكلم من قلبه ويسوط قلوب الناس، لأن هذا الكلام يخرج من قلبه مباشرة. فلذلك يقولون زمان، يقولوا ليست النائحة المستأجرة كالثكلة. يعني الآن يقولوا في مصر، أنا ما أعرف والله، يقولوا في نواحات بالفلوس، ولازم الوحدة يعني ولدها ولا جوزها مات لازم يكون في نواحة، فلذلك يستأجرون نواحة وتنوح يعني وترفع صوتها بالنواح. لكن انظروا إلى الثكلة التي ثكلت بولدها، انظروا إلى دمعتها كم هي حارة، وانظروا مثلا إلى دمعة الثانية المستأجرة كم هي باردة. فما يخرج من القلب يصل إلى القلب ويكون الأثر صحيح. نعم، لأنه لا ينتظر أجر من الخلق فيصبر على الأذى فيدعو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. صحيح صحيح صحيح صحيح. فلذلك الأثر تجده، والله سبحانه وتعالى إنما ينسئ أثرك ويثري علمك وأنت في قبرك. انظر إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، مع تطاول الزمان يزداد الرجل بهاء كأنه بيننا الآن. ابن القيم رحمه الله حرقت كتبه، ولكن الله يعني أعلى شأن الرجل بعد وفاته. الشوكاني رحمه الله أحرقت جميع كتبه، ولكن مجموعة من الكتب التي له هربت إلى الهند، ومن الهند انتشر علم الرجل رحمه الله. فذلك أيها الأحباب، لا بد للإنسان أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى حتى ينسي الله ذكره، وحتى يعلي الله شأنه، وحتى يكون الكلام مقبولا. فلذلك أنا أضرب من الأشياء الجميلة يذكرون عن الشيخ الجبرين رحمه الله، أنه مرة من المرات دعية، وهذا أنا سمعتها بالسند المتصل، دعية إلى منطقة تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو. قالوا، وكان هو من هيئة كبار العلماء، وقالوا له يا شيخ احنا نريد والله تعطي محاضرة في مسجد كذا. قال على بركة الله. فراح الرجال، وكان شيبة وكان عالما وكان من هيئة كبار العلماء، فذهب إلى تلك القرية. فلما وصل هو والداعي الذي دعاه مرافق إله من أهل القرية، لما وصل ما لقوا بالمسجد ولا أحد، ما أدري الناس وين رايحين، هو في مناسبة في حاجة، قال فلم يجدوا أحدا. قال فتضايق الرجل الذي مع الشيخ الجبرين، قال فجلس أذن الشيخ الجبرين وأقام الصلاة وصلى، ما في إلا هو هذا الرجال، وجلس على الكرسي وأعطى محاضرة كاملة غير منقوصة. وبعد أن انتهى صلوا العشاء وخرج. هذا الرجال منحرج منه جدا، يقول له الشيخ الجبرين، يقول له أراك منحرج وزعلان ليه؟ قال يا شيخ فشلناك والله، وإحنا آسفين وأحرجناك، وجبناك يعني وانت رجل مشغول وعالم كبير، نجيبك ب70 كيلو بهالسيارة وترجع ما نلقى ولا واحد. قال يا رجال هون على نفسك، أذننا فلا يسمع مدى صوتنا إنس ولا جن إلا شهدون يوم القيامة، وصليت أنا وياك صلاة الجماعة وإخواننا من الجن يصلون والملائكة أيضا معنا. قالوا جلسنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله نتدارس بيننا، حفتنا الملائكة ونزلت علينا السكينة وغشيتنا الرحمة، والحين ذكرنا الله في من عنده، ايش تريد جوائز اكبر من ذلك؟ قال فسبحان الله خفف عني. اقول هؤلاء الناس الذين ما نظروا لا الى فضائيات ولا الى تصوير، هؤلاء الناس الذين كتب الله لهم الخلود في الارض، هؤلاء مثل هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مرت عليه فترة وهو عالم كبير كان يعطي المحاضرة بعنيزة ما يكون عنده ولا واحد، بعد صلاة العصر ما يكون ولا واحد عنده، يعطي محاضرة كاملة غير منقوصة، يجلس على الكرسي يعطي المحاضرة كأنه في ناس عنده، لأنه خلاص هؤلاء الناس أرادوا وجه الله في مثل هذا الأمر. هؤلاء الناس لم يلتفتوا إلى ما في أيدي الناس، هؤلاء الناس يستحقون من الله أن يعلي الله شأنهم وذكرهم. أما الذي يفقد الإخلاص ممكن يكون مشهور جدا جدا، لكن سبحان الله مثل البالون المنفوخ، يعني إذا إذا إذا إذا إذا لامسه شيء انتهى. فلذلك نحن نقول هؤلاء نجوم وتموت، يعني تموت. وفي زمن الفتن رأينا في السنوات المتأخرة كم من النجوم سقطت من عين الله ومن عين البشر، نجوم كانت مزيفة، نجوم كانت كاذبة، عند أول امتحان وعند أول ابتلاء ماتوا وسقطوا وانتهوا. ليه؟ لأن المنطلقات كما قال أحد، قال لا تنظر إلى الشعارات ولكن انظر إلى المنطلقات، لا تنظر إلى الشعارات ولكن انظر إلى المنطلقات. أذكر كنا يعني زماننا في يعني قبل لربما 10 سنوات مجموعة دكاترة يعني من جامعة اليرموك كنا بنعمل جولات في العشر الأواخر من رمضان، ويعني قدر الله أن نجتمع جميعا في ليلة 27، كنا نتجول في منطقة إربد فنعمل جولات على المساجد. ومشيت أنا وأحد الدكاترة وزميل لنا آخر، وصلنا إلى مسجد، هذا الدكتور اللي يبغى يعطي محاضرة في المسجد كان المسجد فيه تقريبا 60، قال أنتوا جايبيني الآن عشان أعطي محاضرة ب60 واحد فقط، أنا ما أعطي ب60 واحد. قالوا له يا شيخ يا دكتور كيف ما تعطي محاضرة، هذا 60 والله، واحد يكفي، هذا 60. قال لا ما أعطي محاضرة ب60، لازم الجمهور يكون أكثر. شلون يعني نجيب لك جمهور أكثر؟ والله ما أنا فاهم يعني. فقلت لا تعطي أنت، والله فضل الله سبحانه وتعالى، جلست على الكرسي وعطيت محاضرة 60، ما شاء الله هذا جيش تبارك الله، 60 واحد يسمعون كلام الله، ولا ربما أحدهم يعني يسمع كلمة طيبة يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه ويجعله الله من العلماء، يجعله الله من يعني من الدعاة إليه، ويكون هذا كله في صحيفة أعماله. في ذلك يعني مسألة الإخلاص من أخطر المسائل التي حقيقة يفتقدها حتى والله بعض الدعاة، حتى والله بعض العلماء. فذلك احرصوا أيها المشايخ والشيخات على موضوع الإخلاص، عضوا عليه بالنواجذ. الإخلاص يفتح لك سبيل تيسير الوصول إلى المعلومة الصحيحة. قال واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، وكذلك والذين جاهدوا فينا لاحظ فينا لنهدينهم سبلنا. حدثت معنا ذات مرة شيخنا وأيضا تضايقت من قلة العدد وأخت التي يا سلام موجود هذا، ما هو واحد من المشايخ من أحبابنا المصريين نادول الكويت. فلما نادول الكويت طبعا يعني الكويت تعرفون يعني الدعاة يأخذوا فلوس وتذاكر وأشياء. فلما وصل القاعة يقول ده مش جمهوري، ده مش جمهوري، يعني العدد ممكن 200-300، هو ينتظر آلاف. قال ده مش جمهوري، يعني هذا مو جمهوري. شلون يعني أنت موسيقار ولا مطرب؟ جمهورك إيش؟ جمهورك جمهورك ميدان الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم مارس الدعوة على ظهر الدابة، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الدابة فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا صلى الله عليه وسلم يمارس الدعوة على ظهر الدابة، ومع مين؟ مع صبي صغير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، صبي. ما قال والله أنا مشغول وأنا خلفت المسلمين وأنا نبي، أنا فاضي إني والله يعني أنا فاضي إني أنا أعطي صبي. والنبي أعطاه أسس العقيدة، أسس العقيدة، أعطاه أسس النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه أسس العقيدة، وهي من أعظم قواعد العقيدة، من أعظم أحاديث العقيدة. يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك. هذا كم من العلماء شرحوا هذا الحديث، وكم من العلماء وقفوا عنده وقفات مباركة. وين كان هذا؟ كان على ظهر الدابة. ولمين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه لصبي، لصبي صغير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد الإخلاص أيها المكرمون والمكرمات، العلم، العلم، والعلم ماذا نريد أن نتحدث عن العلم؟ العلم بكل ما يخدم الدعوة، وأول علم في ذلك